بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الرابع من المعاني المرتبطة بالأنبياء عليهم السلام، وهي معرفتهم المعرفة الصحيحة والتحرك بنفس المنهج الذي تحركوا به، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا ذلك إلا لنعيش حياة الأنبياء عليهم السلام ونمارس المنهج الذي مارسوه في حياتنا. ذكرنا ما ذكره السيد الحسين بن بدر الدين الحوثي حول هذه القضايا، نواصل ما ذكره حيث ذكر الانحرافات التي وقعت في التعريف بالأنبياء عليهم السلام، فقال: لكننا نحن ونحن كطلاب علم نرجع إلى الأنبياء أو نرجع إلى نظرتنا إلى الأنبياء فنجد أنها نظرة غير واقعية ونظرة غير حقيقية بسبب الأخطاء الثقافية التي تلقيناها، فقدمت لنا الأنبياء عليهم السلام كمجموعة من المساكين الذين لا يعرفون كيف يتحركون والذين لا يكادون يعرفون كيف يتكلمون، أجواد أطياب مساكين الله، فلم يكن هناك ما يمكن أن يجعلنا نستلهم من حياتهم ومن أساليبهم ومن حركتهم ومن أعمالهم ومن مواقفهم الدروس المهمة. لطريقة العرض الأنبياء وخاصة ما شيبت به، ما أدخلت إلى تلك القصص من خرافات، قال: فإذا بنا نعطل تلك الآيات الكريمة الكثيرة، على الرغم من قول الله لنا في كتابه الكريم أن في قصص الأنبياء تثبيتا لفؤاد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن نفس المشكلة حصلت عند التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نؤمن بأنه سيد الرسل، كيف نظرتنا إليه؟ ومن أين يمكن أن نتعرف على شخصيته بالشكل الذي تملأ نفوسنا حبا له وشعورا بعظمته وكمال نفسيته وكمال شخصيته وقدرته الهائلة وذكائه الكبير؟ قال يعني في القرآن نجد هذه المعاني، لكن متى ما جئنا إلى السير التي تحمل عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وآله ثم يأتي فيتحدثون عن مولده ونبذة بسيطة من الإرهاصات التي حصلت عند مولده، ثم يبدأ المؤلف غزوة بدر، بعدها غزوة أحد، بعدها غزوات يتحدث عن الغزوة، كم عدد المسلمين، كم كان عدد الكافرين، ما الذي حدث أخيرا، متى كانت ومتى انتهت، ثم ينتقل إلى غزوة أخرى، فنخرج من كتب السيرة ولدينا معرفة بتواريخ أحداث غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة حنين إلى آخره، ولكن أين هي شخصية محمد صلى الله عليه وآله التي تعرفنا عليها تعرفنا عليها من بين ذلك الركام من كتب السيرة؟ طبعا هذه كل تلك التفاصيل تحجب عن السيرة، بالإضافة إلى ما أضيف إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أضيف إلى سنة رسول الله من التدريسات التي تشوه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر التقصير الذي حصل في كتب الكلام والذين كتب علم الكلام والذين لم يستفيدوا من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال: بل نقرأ في كتب الكلام الأساليب التي توجهنا إلى كيف نعمل، ونحن نستدل ونحن نحتج ونحن نناقش ونحن نبحث ونحن نجادل الآخرين وحتى ونحن ندعو الآخرين، وإذا بنا نرى أنفسنا بعيدين عن شخصيات الأنبياء وعن أساليبهم بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، بل سنرى أخيرا أن منطق الأنبياء، طبعا النتيجة الأخيرة التي يخرج إليها من يقرأ المنطق وكتب علم الكلام وذلك الحجاج وتلك الطرق في المجادلة، سيصبح طبعا من حيث لا يشعر يرى أن منطق الأنبياء ليس منطقيا وأنهم يتحدثون مع أممهم وكأنهم لم يجيدوا ترتيب ونظم المقدمات المنطقية لإقناع أممهم. ثم ذكر نماذج عن ذلك، فقال: هكذا علمنا المعتزلة، وهكذا علمنا الأشاعرة، هكذا علمتنا الثقافة الخاطئة، كيف لا نعتمد على كتاب الله ولا نستلهم ونحن في الميدان العمل شيئا من حياة أنبياء الله ورسله، هذه هي الخسارة، ونحن كلما حاولنا أن نبحث في جانب وجدنا أنفسنا أمام إشكالات، أمام ضياع، أضعنا هنا الشيء الكثير وأضعنا هنا الشيء الكثير وضللنا هنا وضللنا هنا بسبب هذا وبسبب هذه الأمور التي أقحمت، التي التي سيطرت الأهواء أحيانا، سيطرت الثقافات المختلفة، هي التي جعلتنا نظل عن الحق مع كونه أمامنا وبوجود أمامنا. ثم تحدث عن الإمام الخميني ودعوته إلى الاستفادة من منهج الأنبياء عليهم السلام، فقال: الإمام الخميني رحمة الله عليه هو الشخص الوحيد فيما أعلم ممن قرأت لهم، ومقرؤاتي قليلة، لكني لم أسمع حتى ولا ممن قرأ أكثر مني عن آخرين، هو الشخص الذي كان يقول للناس: يجب علينا أن نهتم بدراسة حياة الأنبياء، وأن نتعرف على الأنبياء، وأن نستلهم منهم، ونحن في ميدان العمل الكثير الكثير من أساليبهم وحركتهم، أن نتعرف على حركة الأنبياء. طبعا هذه ناحية مهمة، الإمام الخميني في ثورته على الاستبداد الشاهن شاهي، وفي إقامته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان كثيرا ما يذكر الأنبياء عليهم السلام ويدعو إلى استلهام طريقه ومنهجه، وكان يرد على أولئك الذين يدعونه إلى أن يكون مرجعا عاديا كسائر مراجع الشيعة في العراق أو في إيران، بأن يكتفي فقط بأن يوجه مقلديه دون أن اهتمام بهذا الأمر، وبدعوى أن الذي سيقوم بإقامة الدولة الإسلامية أو بإقامة الحاكمية الإلهية هو الإمام المهدي. فصار كانوا حتى من ربما حتى من تلاميذه، حتى من العراق أو من إيران، كانوا يصورونه بصورة الشخص الذي يدعو إلى شيء مخالف. يعني لماذا؟ لأن يقولون له: الحاكمية ستكون بيد الإمام المهدي وليس بيد شخص آخر. لكنه كان يرد عليهم بمنهج الأنبياء عليهم السلام، وأنهم كانوا جميعا نهضوا لتحقيق الحاكمية الإلهية، وأنهم لم يؤذوا إلا بسبب دعوتهم للحاكمية الإلهية وإقامة العدالة وتطبيق القيم الفاضلة في الحياة. ثم ذكر سيد حسين اهتمام القرآن الكريم بذكر هذه النواحي، فقال: والقرآن الكريم قدم هذا لنا بهذا الاعتبار، عندما ذكر حياة الأنبياء وسيرهم كان لهذا الاعتبار. نحن كدعاة ونسمي أنفسنا أحيانا دعاة، لماذا لا نحاول أن نتعرف على أساليب الأنبياء في الدعوة؟ أساليب مهمة، أساليب بالغة الدقة، وشخصيات قوية، ومواقف جريئة، مع تواضع كامل لله، مع رحمة عظيمة بعباد الله، وحرصا على هدايته. ولهذا كما ذكر عن الإمام الخميني، هو لم يدخل مثل ما دخلت الأحزاب الإسلامية في الانتخابات وغيره، بل استعمل منهج الأنبياء عليهم السلام في التوعية، في الدعوة، في التعريف بالواجبات، في التعريف بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ضرورة النهي عن أو مواجهة الاستبداد، في ضرورة التضحية بالنفس والجهاد في سبيل الله حتى تحقق القيم الفاضلة. ولذلك استطاع أن يؤسس ويمكن الله له في نفس الوقت الذي فشلت فيه الحركات الإسلامية التي تبنت المناهج الديمقراطية أو تبنت مناهج العنف وغيره، بينما الذين اعتمدوا هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله، سبيل الحركة في سبيل الله وتوعية المؤمنين، هؤلاء استطاعوا أن يصلوا بسهولة. وهكذا بعد الانتصار، انتصار الجمهورية الإسلامية، وكل ما حصل يعني من صراع مع أمريكا، مع الكيان الصهيوني، مع الغرب، مع كل العالم، لم يأبه لذلك. يعني حتى عندما أرادوا طالبوا منه أن يحدد وجهته، قال: وجهتنا لا شرقية ولا غربية، إسلامية فقط، قرآنية فقط، لا علاقة لها بالمناهج الأخرى. ثم ذكر السيد حسين تقصير الحركات الإسلامية في الاهتمام بهذه الجوانب المهمة، فقال: ننطلق لنبحث عن أي كتاب هنا أو هناك مما كتبه الإخوان المسلمون أو غيرهم من الحركات الإسلامية، ولا نكاد نعرج على أخبار أنبياء الله إلا في القليل النادر. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن لديهم طريقتهم، أن هذا المجال مفتوح للاجتهاد، وبالتالي اعتمدوا مناهج أخرى غير مناهج الأنبياء، فلذلك فشلوا في كل المراحل، مع أن الإخوان بدأت في 1928، إلا أنها إلى الآن لم تستطع أن تؤسس أن تقدم شيئا، بل في كل مرة تنتكس انتكاسة جديدة ثم لا تراجع نفسها طبعا للأسف، مع كونها أكبر حركة إسلامية موجودة في العالم الإسلامي، بخلاف الذين نجحوا في فترة قصيرة جدا، لأنهم استلهموا واستفادوا من منهج الأنبياء عليهم السلام. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى ولا نفرق لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فقال ولن تفرق مسيرة واحدة روحية واحدة، الأنبياء كلهم في خط واحد، نفسية واحدة، عمل واحد، لابد أن تؤمن بهم، وإيمانك بهم هو إيمان أيضا بعدل الله وحكمته ورحمته، لأن الإيمان بالنبوة هو ناتج عن الإيمان بالله، وهو معرف لنا بالله سبحانه وتعالى، لأن كل رسل الله هم رحمة لعباده، هم رحمة الله تعالى لعباده، وكل رسل الله هم بمقتضى حكمته، لأنه هو الملك، هو الرب، هو الإله، وكل البشر عبيد له، فلا يمكن أن يتركهم دون أن يبين لهم ما يهديهم، دون أن يكون لسلطانه نفوذ فيهم عن طريق كتبه ورسله. ثم ذكر انفراد المسلمين بهذا الإيمان، فقال والمسلمون هم الوحيدون الآن في إيمانهم على هذا النحو، لا نفرق بين أحد من رسله، لكن اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله، فهم مفرقون بين رسل الله، أما نحن والحمد لله فنحن مؤمنون برسله جميعا، موسى وعيسى ومحمد ومن سبقه من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الانحراف الذي وقعت فيه هذه الأمم عن نهج الأنبياء عليهم السلام كما عرضهم القرآن الكريم، وقال لكن للأسف أننا افترقنا عنهم جميعا، نحن لا نفرق بينهم في الواقع وفي الإيمان، لكننا في واقعنا مفارقون لهم جميعا، فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الإيمان برسالته، العمل وفق ما هدى إليه وأرشد إليه، هو يجسد الإيمان الذي لا تفريق فيه بين رسل الله، ولكننا لو عرضنا أنفسنا وواقعنا على ما كان لدى رسول الله صلى الله عليه وآله من إيمان، وعلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا القرآن الكريم أن نكون عليه، لوجدنا أنفسنا بعيدين جدا، وابتعادنا عن محمد صلى الله عليه وآله في واقعنا ملموس، وهو ابتعاد أيضا عن بقية الأنبياء عليهم السلام، بل سنرى أنفسنا كيف أننا أيضا بعيدون عن موسى، لأن الاقتراب من أي نبي هو في الحقيقة اقتراب من رسول الله صلى الله عليه وآله، والاقتراب من رسول الله هو اقتراب من كل الأنبياء، ولذلك قال نحن ما دمنا قد ابتعدنا عن رسول الله فإننا أيضا بعيدون عن سائر الأنبياء، يقول بل سنرى أنفسنا كيف أننا أيضا بعيدون عن موسى ومتأثرون باليهود عن روحية موسى، عن اهتمام موسى، لأن موسى عليه السلام كيف كان اهتمامه، يعني أحيانا بعض الناس يلعن بني إسرائيل يعني وكيف تصرفوا مع موسى عليه السلام وهو يمارس نفس التصرف مع رسول الله صلى الله عليه وآله مع الأمة، يعني ربما يسب السامري أو يلعن السامري وهو يمارس نفس ما فعله السامري، السامري كان ينهى الناس عن هارون ويطلب منهم أن يتبعوه، وهو هذا أيضا كذلك في الأمة الذين ينهون عن الإمام علي، وهارون هذه الأمة، رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بذلك، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فلذلك هؤلاء يمارسون نفس هذا السلوك، فيقول هؤلاء متأثرون باليهود بعيدون عن روحية موسى، عن اهتمام موسى عليه السلام، عن جدية وحركة موسى، أصبحنا نميل إلى المفسدين الذين تنكروا لشريعته وتنكروا للتوراة وتنكروا لمحمد وتنكروا للقرآن، أليست هذه مفارقة لموسى؟ قال وكذلك نحن أيضا نفارق عيسى ونلتجئ إلى النصارى ونتولى النصارى الذين هم اليوم ليسوا على منهاج المسيح، طبعا هؤلاء النصارى اليوم هم أعداء المسيح عليهم السلام، الذين يعتبرون المسيح أقنوما أو يعتبرونه إلها أو يصفونه بما لم يصفه الله به، هؤلاء أعداء المسيح عليه السلام، فقال هؤلاء الذين تولون النصارى أيضا نفس الشيء هم أعداء للمسيح عليه السلام، يقول اليهود اليوم وقبل اليوم الذين ليسوا على منهاج موسى ولا على طريقته ولا على كتابه، رأينا أنفسنا مبينين لمحمد صلى الله عليه وآله، لأن الاختلاف مع أي نبي سيؤدي إلى الاختلاف مع غيره، لأنهم لهم هدف واحد ورسالة واحدة ومنهج واحد، فإذا خالفنا أحدهم خالفنا الجميع، يقول ثم رأينا أنفسنا أمام موسى وعيسى في القرآن الكريم وأمام اليهود والنصارى في واقع الحياة يعني في القرآن نرى أنفسنا مع موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، لكن في الواقع الحياة نجد أنفسنا مع اليهود والنصارى. وبالتالي عندما نقرأ لا نفرق بين أحد من رسله، لابد أن نفهم على هذا الأساس، على أساس الوحدة في المنهج، الوحدة في الهدف، الوحدة في الغاية، وليس قراءة مجردة، وإنما أن نهتدي بها في كل شؤون الحياة. والحمد لله رب العالمين.